Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 jungtukai 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Jis užmigo, nors televizorius buvo įjungtas. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Jis dar pasiliko, nors jau buvo vėlu. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Jis netėjo, nors mes buvome susitarę. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televizorius buvo įjungtas, nežiūrint, nepaisant to, jis užmigo. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Jau buvo vėlu, nežiūrint, nepaisant to, jis dar pasiliko. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Mes buvome susitarę, nežiūrint, nepaisant to, jis netėjo. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Nors jis neturi vairuotojo pažymėjimo, vairuoja automobilį. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Nors gatvė yra slidi, jis važiuoja greitai. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Nors jis yra girtas, važiuoja dviračiu. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Jis neturi vairuotojo pažymėjimo, nežiūrint, nepaisant to, jis vairuoja automobilį. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Gatvė yra slidi, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja greitai. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Jis yra girtas, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja dviračiu. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ji neranda darbo, nors turi diplomą. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ji neina pas gydytoją, nors jai skauda. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ji perka automobilį, nors neturi pinigų. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ji turi diplomą. Nežiūrint, nepaisant to, ji neranda darbo. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Jai skauda, nežiūrint, nepaisant to, ji neina pas gydytoją. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ji neturi pinigų. Nežiūrint, nepaisant to, ji perka automobilį.